إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن